بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس الكتاب الخامس من سلسلة معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، والكتاب هو نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من مباحث الحديث المقبول وما يدخل فيه، وأنه يدخل فيه الصحيح لغيره، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره، وما يلحق بها من الاستدلال أو الشواهد والمتابعات. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على هذا القسم ذكر ما يقابله وهو المردود، فقال رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك، فالأول المعلق، والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال. هذا الموضع يعتبر من أهم مواضع علم المصطلح، وفيه ينبغي على طالب العلم أن يركز على ثلاث قضايا في هذا الباب وما يليه. القضية الأولى متعلقة بالتعريف، أي بتعريف هذا النوع من الحديث، والثانية متعلقة بالمثال والتطبيق لهذا النوع من علوم الحديث، والثالثة ما يتجاذبه الحكمان، أعني الاعتبار به في الشواهد والمتابعات أو عدم الاعتبار به في الشواهد والمتابعات. وهذه الثلاثة الأمور إن شاء الله تعالى إذا ضبطها طالب العلم في هذه الأبواب فإنه يحصل خيرا كثيرا، لأنه لا يقتصر فقط على مجرد التعريف بألقاب الحديث من ناحية النظرية فقط، ثم إذا جاء إلى مقام التطبيق وهل هذا النوع من الحديث يصلح في الشواهد والمتابعات أو لا يصلح في الشواهد والمتابعات تحير ولم يستطع أن يجزم من ذلك بشيء. الحافظ رحمه الله تعالى لخص لنا هذا الباب أحسن تلخيص، وأرجع أسباب الرد إلى نوعين، اثنين، هما السقط والثاني الطعن في الراوي. الأول السقط والثاني الطعن في الراوي. ويدخل في السقط كما سيتلخص من كلام الحافظ رحمه الله أنه يدخل يندرج تحت السقط خمسة أنواع، في الطعن في الرأ... ويدخل في الطعن في الراوي عشرة أنواع، وهذه يتحصل بها 15 نوعا، وكل نوع من هذه الأنواع يدخل فيه نستطيع أن نقول ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا، لكن في الغالب أنه محصور. قد ذكر جملة منه أو تمييزا منه صاحب كتاب الشذى الفياح من علوم ابن الصلاح، فإذا عرفنا على ما سيأتي من كلام الحافظ رحمه الله تعالى أن السقط يدخل فيه 5 أنواع، وأن الطعن في الراوي يدخل فيه 10 أنواع، فهذا تحصيل للخلاصة. فإذا نظرنا إلى أسباب الطعن في الراوي نجد أنها إما أن تكون راجعة إلى العدالة أو أن تكون راجعة إلى الضبط. فالراجع إلى العدالة 5 أنواع: الكذب، التهمة بالكذب، الفسق، الجهالة، البدعة. والراجع إلى الضبط 5 أنواع: فحش الغلط، والغفلة، والوهم، ومخالفة الثقات، وسوء الحفظ. هذه راجعة إلى السقط، عفوا هذه راجعة إلى الطعن في الراوي. وأما الراجع إلى السقط وهو ما ذكرت لكم قبل قليل أيضا أنه راجع إلى 5 أنواع هي ما سنبدأ به إن شاء الله، ما سنبدأ به إن شاء الله. وأولها التعليق، والثاني الإرسال، والثالث الإعضال، والرابع الانقطاع، والخامس التدليس. هذه أبواب رئيسية لمعرفة المردود الذي يرجع إما إلى السقط وإما إلى حال الراوي. وعلى هذا فسنرجع إلى كلام الحافظ رحمه الله تعالى على طريقته المتقدمة في اللف والنشر والسبر والتقسيم، فإنه لما قال: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك. هذه 3 أقسام رئيسية. فالأول قال المعلق، ما هو الحديث المعلق عندهم؟ هو الحديث الذي وقع سقوط لراو في مبدأ سنده من المصنف أو إلى قائله، يعني السقط. قد يسقط واحد من البداية، يسقط 2، يسقط 3، يسقط 4 إذا كان الإسناد رباعيا، فيسقط أو يسقطون جميعا. فهذا هو المعلق. ومظان المعلق كتب كثيرة، إلا أن أشهرها كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى الصحيح، فإنه كثير التعليق في صحيحه وخصوصا في أول التراجم. ووقع في صحيح الإمام مسلم شيء من هذا التعليق. والكلام على المعلقات يطول، ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أفاد فيها وأجاد في مقدمة كتابه فتح الباري لمن أراد أن يقف عليها، وفي تعليقه على مقدمة على علوم الحديث لابن الصلاح الذي سماه بالإفصاح أو المشهور بالنكت، وكذلك فيما حرره رحمه الله في كتابه التغليق، تغليق التعليق. وأهم ما يذكر في هذا الباب أن العلماء رحمهم الله قسموا المعلقات إلى قسمين، ما هو مجزوم به وما هو غير مجزوم به. وجمهورهم على أن ما جزم به البخاري بمعنى أن يرويه مجزوما به أنه صحيح عنده، كان يقول قال فلان، وأن ما رواه بصيغة التمريض فإنه ليس صحيحا عنده، وهذا قول الجمهور. وفي المسألة خلاف، وإلا فإن التحقيق أن البخاري رحمه الله تعالى قد يعلق ما فيه ضعف ويرويه بصيغة الجزم، وقد يعلق ما هو صحيح ويرويه بصيغة التمريض. ومن تأمل في كلام البخاري رحمه الله تعالى وفي طريقته يعرف هذا. ولو ضربنا أمثلة فإننا لم نستطيع أن نكمل الكتاب، لكن من ذلك أن تنظر في شرح حديث في الفتح، عند شرح حديث إن أختي ماتت، لحديث ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت، من كتاب الصيام. فقد علقه البخاري رحمه الله تعالى، علقه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصيام، فقال ويذكر عن أبي خالد. وقوله يذكر هنا، الحديث هذا الذي علقه البخاري رحمه الله هو صحيح عند الإمام مسلم وفي صحيح الإمام مسلم، لكن تكلم عليه العراقي أيضا في شرح الترمذي وفي أجوبته على أسئلته للتلميذة الحافظ ابن حجر. فعلى كل حال هذا محصل وخلاصة ما يتكلم فيه في هذا الباب. المعلقات من جهة الاستشهاد استشهد بها جماهير أهل العلم، فجعلوها من الشواهد إذا كانت بصيغة الجزم، ويستشهدون بمعلقات الإمام البخاري ويقولون تصلح في الشواهد والمتابعات. هذا ما يتعلق بالمعلق. ثم قال رحمه الله والثاني المرسل، والثاني المرسل، وهذا هو النوع الثاني مما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى. وتعريف المرسل مختلف فيه بكثرة، والعلماء رحمهم الله خلافهم في المرسل ومباحثهم في المرسل من أشد ما يكون فيما يتعلق بعلوم الحديث. فما المرسل؟ على هذا، على ما قرره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أنه ما رواه التابعي صغيرا أو كبيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أهل العلم من يخص المرسل بالتابعي الكبير، لكن الذي رجحه طوائف من المحققين من أهل العلم أن المرسل اسم يصدق على ما رواه التابعي، أكان هذا التابعي كبيرا أم كان صغيرا، إلا أن مرسل التابع الكبير له خصوصيته، فإذا حكى التابعي قولا أو فعلا، قولا أو فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا هو المرسل، فإن هذا هو المرسل. والإرسال كثير في الكتب، إلا أن كثيرين من أهل العلم لا يفرقون بين المرسل وبين المنقطع وبين المعلق، لكن الذي يعني جرى عليه الاصطلاح هو ما ذكر لك هنا. والأمثلة على المراسيل، الأمثلة على المراسيل كثيرة جدا، بحسب طالب العلم أن ينظر في المراسيل لأبي داود وجامع التحصيل للعلاء والمراسيل لابن أبي حاتم وغيرها كثير، مثل مراسيل الصنابحي ومراسيل قيس بن أبي حازم ومراسيل الحسن البصري ومراسيل سعيد بن المسيب وحميد الطويل وقتادة، وهذا كثير من التابعين الذين عرفوا بالإرسال، ولكن هم ليسوا على درجة واحدة، فمراسيل التابعي الكبير ليست كمراسيل التابعي الصغير الذي لم يكثر ملازمة الصحابة رضي الله عنهم. بقي هل يستشهد بالمرسل؟ هذه مسألة اجتهادية. الشافعي رحمه الله تعالى يقول بأنه إذا جاء من طريق آخر واختلف المخرج فإنه يصلح بالشواهد والمتابعات، وهذا الذي عليه جماهير الأئمة. فإذا جاء مرسل مثلا عن الصنابحي، وجاء مرسل عن قيس بن أبي حازم، أو مرسل عن سعيد بن المسيب، واختلف المخرج، فإننا في هذه الحالة نحسن هذا الحديث في الشواهد والمتابعات، ونقضي بأنه حديث حسن، نقضي بأنه حديث حسن. هذا ما يتعلق بالمرسل. لكن بقيت مسألة مهمة، وهي من أهم المسائل المتعلقة بالمرسل والتي يكثر الكلام عليها في كتب المصطلح وفي كتب الأصول، ألا وهي مسألة الاحتجاج بالمرسل، والذي عليه جماهير الحفاظ والمحدثين وأئمة المذاهب المتبوعين، وهو الصحيح عن الإمام أحمد، وإن نقل عنه رواية أخرى من الاحتجاج به، أن المرسل لا يحتج به، والذي رواه عن الإمام أحمد والذي رواه أبو داود عن الإمام أحمد أصح كما قال طوائف من أهل العلم، وهو الموافق لما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله وعن غيره من أهل العلم، وهو الذي نص عليه مسلم ونص عليه غيره من الأئمة رحمهم الله، على أن المرسل في حد ذاته ليس بحجة، وإنما ينظر إلى قرائن أخرى. قال رحمه الله: والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. إن كان باثنين، إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي، هذا هو المعضل، بمعنى أن يسقط من الإسناد اثنان فأكثر، لكن على التوالي متتابعين. ومعنى هذا أنه لما قيد الإعضال بالتوالي دل على أن الإرسال لا يشترط فيه التوالي، وأن التعليق لا يشترط فيه التوالي. ويقع هذه المعضلات، يقع المعضلات في كثير من كتب أهل العلم، كسنن سعيد بن منصور مثلا يقع فيها عدد من الروايات المعضلة. وإذا أردنا أن نأخذ مثالا على المعضل الذي سقط منه اثنان، فإنك بإمكانك أن تطبق على أي حديث من الأحاديث التي ذكرت مصادرها قبل قليل، كمرسل، كمراسيل، كالمراسيل لابن أبي داود رحمه الله تعالى، فإنك تدرس الإسناد، فإذا بك تجد أن هذا الحديث يصدق عليه أنه معضل بسبب أنه سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. والمعضل لا يستشهد به، المعضل لا يصح الاستشهاد به لأن هذا السقط الواقع في الحديث لا يدرى ما هو ولا ما حاله في الجهالة، وإنما تعافوا عن المرسل. لماذا؟ لأن تلك الطبقة الغالب عليها ثقة رواتها، يعني طبقة المرسل. وما سيأتي معنا أيضا من الكلام على المنقطع، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المنقطع فقال: وإلا فالمنقطع. هذا نوع أيضا من الأنواع التي ذكرها رحمه الله تعالى. والمنقطع ما كان السقط فيه من وسط السند واحدا أو أكثر بدون أن يقع التوالي. هذا هو المنقطع، وهو من أكثر الأنواع شيوعا في كتب أهل الحديث. المنقطع هذه صورته على ما حررها الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأما مثاله فإن أمثلته كثيرة. فمثلا إذا جاء حديث من طريق محمد بن أبي بكر عن أبيه فإننا نقضي بانقطاعه. لماذا؟ لأن محمد بن أبي بكر لم يسمع من أبيه، فقد توفي وهو ابن ثلاث سنين. وهكذا أيضا إذا نظرت في كثير من أحاديث أو في بعض أحاديث أبناء الصحابة، كالخلاف في حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، فإنهم يقولون لم يسمع من أبيه، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وهل يصلح المنقطع في الشواهد والمتابعات؟ هذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى دقة وتحرير كبير، فإن بعض أهل العلم قالوا إذا كان الانقطاع واقعا فيما بعد الإرسال، يعني فيما دون الإرسال، فإنه يصلح في الشواهد والمتابعات، يعني إذا كان في طبقة أتباع التابعين مثلا. فإن طريقة كثيرين من أهل العلم كما ذكر الخطيب في الكفاية أو جماعات من أهل العلم أنهم يستشهدون بالحديث المنقطع. وقد رأيت مواضع للحافظ ابن حجر وللعلامة الألباني عليه رحمة الله وللشيخ مقبل في موضع واحد في نشر الصحيفة استشهد بالمنقطع وقال بأنه في الشواهد والمتابعات، وإلا فإن الأصل أن المنقطع لا يصلح في الشواهد والمتابعات. لماذا؟ للجهل بحال المحذوف، فإننا لا ندري هذا الانقطاع ما سببه، من هو هذا الذي سقط منه، لأن هذا الحديث يروى فلان عن فلان، ويكون هذا فلان لم يسمع من الذي روى عنه. وهذا قد وجد في كثير من كتبي أو من رواية الرواة أن يقول: لا، لم أسمعه، وإنما حدثني به فلان. وقد يكون فلان هذا ثقة وقد يكون غير ثقة، ولهذا احتاج الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أن ينبه إلى أمر مهم متعلق بالانقطاع، ثم أردفه بمسألة المرسل. فعلى كل حال أيضا من أراد أمثلة كثيرة فيما يتعلق بالمنقطع فينظر في أحاديث معلة ظاهرها الصحة للشيخ مقبل رحمه الله تعالى، فإنه قد أكثر من هذا الباب، بل عامة الكتاب فيه، فيأتي فيقول هذا الحديث ظاهره الصحة لكنه منقطع، فلان لم يسمع من فلان، وهذا كثير، وتستطيع أن تطبق على هذا الباب. فقال وإلا فالمنقطع ثم قد يكون واضحا، ما هو؟ الانقطاع أو خفيا، هذان قسمان. فالأول أي الذي يكون واضحا يدرك بعدم التلاقي، على ما ضربت لك من المثال قبل قليل، من أن محمد بن أبي بكر مثلا رحمه الله ورضي عنه لم يسمع من أبيه، وقد توفيه ابن 3 سنين كما ذكرنا قبل قليل. أيضا إذا نظرت إلى ما أخرجه البزار كما في كشف الأستار، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن قتادة عن أنس، فذكر حديثا بهذا ثم قال وبإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. إذا نظرت إلى هذا السند وجدتهم رجال الصحيح، عبد الله بن رجاء والغداني، وروى عن أصحاب قتادة همام وأبي عوانة وهشام الدستوائي وشعبة، ولكن لم يذكروا في مشايخه قتادة، وذكروا أن قتادة توفي 117 وقيل 18، فعبد الله بن رجاء توفي 219 أو 220. فهو يقول فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التأريخ، يعني أن كيف ندرك هذا الانقطاع؟ بعدم اللقاء بين التلميذ والشيخ، فلان لم يلقى فلانا، كيف عرفنا هذا؟ من الوسائل التي تؤدي إلى معرفته التأريخ، من الوسائل التي تؤدي إلى معرفته التأريخ. فإذا نظرنا في تاريخ هؤلاء الرواة أو في تاريخ هذا المحدث، ونظرنا في وفاة من روى عنه، نجد أن بينهما مفازات، أو بأن فلانا هذا لم يدخل إلى هذه البلد، هذا من أهلها، أو بتنصيص الأئمة، هذا من الأسباب. وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله اقتصر على ذكر التأريخ، وقد روى ابن عدي في الكامل عن سفيان الثوري قال لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التأريخ، لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التأريخ. ولهذا صنفوا الكتب الكثيرة في الوفيات، متى توفي فلان ومتى توفي فلان، وهل دخل فلان إلى البلد الفلانية أو لم يدخل فلان، كيف لقي فلانا، هل لقيه وقد كان يحدث أو قد احتجب عن التحديث، هذا له صور كثيرة. وهذا المتن يعني متن مختصر، فهذا هو الذي يكون ظاهرا أو واضحا، بمعنى أننا ننظر إلى لقيه أو سماعه منه وما شابه ذلك. قال والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال، هذا أيضا نوع من أنواع الحديث وهو المدلس، وهذا مأخوذ من الدلس الذي هو الظلمة. والمدلس كما عبر عنه الحافظ رحمه الله تعالى بأنه رواية المتعاصرين، أو بأنه ما روي بصيغة تحتمل اللقي أو تحتمل السماع، مثل عن وقال وما أشبهها من الصيغ التي توصل إلى الإيهام بالسماع من هذا الراوي، والتدليس الكلام عليه طويل جدا، وفيه المصنفات التي لا يحصيها إلا الله نظما ونثرا، لكن في هذه المتون يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق كما يقولون. فإذا روى الراوي حديثا بصيغة تحتمل السماع وعدمه فهذا هو التدليس، هذا هو التدليس. ثم التدليس أقسام كثيرة أو أقسام عدة مذكورة في كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى، تطلبها ليس بالشيء الصعب إذا فهم طالب العلم هذا النوع. فالمدلس يرد بصيغة تحتمل اللقي مثل عن وقال، لكن يبقى أمر مهم وهو كيف نعرف التدليس. عرفوا التدليس بتتبع واعتبار روايات الراوي، فجمعوا الطرق وفتشوها ونظروا في الأسانيد ومن روى عن هذا الشيخ ومن لم يروي عنه، ومن الطرق أيضا أنهم كانوا يسألون هذا الراوي هل سمعته من فلان فيقول لا لم أسمع من فلان هذا الحديث، وهكذا حتى يتوصلوا إلى معرفة أن هذا الرجل دلس أم لم يدلس. والآثار في ذم التدليس كثيرة جدا عن شعبة وعن غيره رحمهم الله تعالى. وهناك تدليس الإسناد وتدليس القطع وتدليس العطف وتدليس التسوية وتدليس الإسناد، تدليس الشيوخ وأنواع. ثم تأتي إلى طبقات المدلسين الخمسة المعروفة التي صنف فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رسالته في التدليس، تابع الناس على هذه المراتب وإن خالفوه في بعض التنزيل لأنهم يعرفون رواية هذا المدلس ودخولها في هذا الباب أو عدم دخولها. وهل يصرح المدلس في الشواهد والمتابعات؟ لا، لا يصلح في الشواهد والمتابعات إلا إذا وجدناه صرح بالتحديث في موضع آخر، فإذا كان ثقة أو صدوقا فإنه يحتج به لحاله هو، وأما إذا كان ضعيفا فإنه يبقى الحديث على ضعفه. فالتدليس تدليس سقوط في حال الراوي، تدليس سقوط في حال الراوي ونحن لا ندري هذا الراوي، هذا الراوي من هو. والمدلسون كثر، وقد يكون هذا الذي سقط من المجروحين الذين لا يحتمل صحة حديثهم فيقع التغرير بهذا. فإذا علمنا أن هذا الساقط مجروح فإننا لا نستشهد بهذا الحديث ولا نقول بأنه قد جاء من طريق آخر فيحسن به الحديث، بل نرد حديثه. يبقى الكلام معنا على ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هنا على ما يتعلق بالمرسل الخفي. ولعلنا به سنختم الكلام على هذا الدرس. المرسل الخفي هو من الأبواب التي شنع بها على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من جهة القائلين بعدم من جهة القائلين بالتفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين والتباين بينها. فقالوا بأن هذا إنما جاء من عند الحافظ وليس فيه تحرير. ولكن إذا رجعتم إلى كتاب الشيخ محمد بازمول الذي أشرت إليه في أول هذه الدروس ستجدون الفوائد هناك. والذي اعتمده السخاوي وغيره من الحفاظ في المرسل الخفي لأنه الانقطاع في أي موضع كان من السند بين راويين متعاصرين لم يلتقيا، وكذا لو التقيا ولم يقع بينهما سماع. هذا هو المرسل الخفي، حصل اللقاء، حصلت المعاصرة، لكن لم يقع بينهما سماع، لم يقع بين الراوي والمروي عنه سماع، فهذا يقولون فيه مرسل خفي. هنا لنا نحتاج إلى التطبيق بالمثال، لأننا نحتاج أيضا أن نذكر هذا المرسل الخفي في الاستشهاد به في الشواهد والمتابعات، وهو راجع إلى ما سبق الكلام عليه من التدليس، لأنه قد يكون هذا الساقط من المجروحين فلم نستفد شيئا، لم نستفد شيئا، لكن يبقى معنا ما يتعلق بمراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة عند جماهير الأمة، بل يكاد أن يكون إجماعا بأن الصحابة كلهم عدول، ولأن روايتهم عن بعضهم البعض، وهذا يقع في حديث صغار الصحابة كابن عباس وابن عمر و ابن الزبير ومن شابههم، أو بعض الصحابة وإن كانوا كبارا من أهل المدينة ممن لم يشهد العهد المكي، أو العكس من أهل مكة ممن لم يشهد العهد المدني، فإن هؤلاء يروي بعضهم عن بعض، مثل حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي الذي افتتح به البخاري صحيحه، ومثل حديث أحاديث كثيرة تقع في رواية الصحابة بعضهم عن بعض رحمهم الله تعالى. فمراسيل الصحابة حجة، وإنما سميت مراسيل من جهة الاصطلاح، وإلا فإننا إذا ما دام قطعنا بالإجماع أن الصحابة كلهم عدول وأنهم يروي بعضهم عن بعض، فإن هذا يكون تصحيحا للحديث، ولا يضر ولا تضر روايتهم عن بعضهم البعض، وإن لم يذكر هذا الراوي أنه سمع هذا الحديث من هذا الصحابي أو من الصحابي الآخر. بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع، ونقرأ ما تيسر من كتاب الشيخ النجمي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله. قال رحمه الله تعالى: وأما الأساس الثالث وهو الإيمان بالرسالات السماوية، وهو الإيمان بالرسالات السماوية وتكفير من أنكرها وإقامة الحجج عليها. ففي القرآن عامة وفي السور المكية خاصة من ذلك الشيء الكثير، ودائما يقرن الله الإيمان برسوله والإيمان به تعالى، ويرتب على ذلك النجاة من النار والفوز بالجنة، وحتى الإيمان إذا أطلق في بعض المواضع فإنما يراد به الإيمان بالله ورسوله، كقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولقد جاء إثبات الرسالات في القرآن الكريم بأساليب متعددة وطرق متنوعة، فتارة بترتيب الفوز على طاعة الله وطاعة رسوله، كقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.

لكن إذا كان الصحابي مختلفا فإننا نسمي هذا شاهدا، إذا كان متفقا فإننا نسمي هذا متابعة. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، خلقت لنا استشكالات حال حصص المدارسات، فلو تكرمتم بتوضيحها لنا إذا كان المتن له 10 طرق موصلة إليه مثلا، فهل هذا حديث واحد أم 10 أحاديث؟ هذه مسألة دقيقة أحب أن تتنبهوا لها. هذه مسألة دقيقة أحب أن تتنبهوا لها، وقد وقع الخلط في هذا الباب من قبل بعض الباحثين لأنهم لم يتعرفوا على طرق أئمة الحديث. وقد ناقشت هذه المسألة في طليعة الانتصار في الرد على المستدرك المعتار، وهي أن الأئمة رحمهم الله يطلقون الحديث ويريدون به الإسناد وإن كان المتن واحدا بلفظه أو بمعناه، فيجعلون الإسناد حديثا. وعلى هذا حمل قول من قال من الأئمة بأن الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث، فإنما يدخل فيها الأسانيد والطرق، ويدخل فيها المقطوعات والمعضلات وفتاوى الصحابة وما شابه ذلك. فعلى هذا فإنه من جهة يطلق على هذا الإسناد بأنه حديث وإن كان يؤدي إلى متن واحد، وهذا الذي هو مذكور في طرق كثير من الأئمة والحفاظ رحمهم الله تعالى. ومن جهة أخرى يطلقون على جميعها حديثا واحدا باعتبار أنها مؤدية إلى هذا المتن وطرق موصلة إليه، ولهذا يعتبرون مثلا الحمد لله حضرت هذه الفائدة، مثلا يعتبرون حديث ويل للأعقاب من النار، يعتبرونه من حديث عائشة حديث، ومن حديث ابن عمر حديث، ومن حديث أبي هريرة حديث، كذلك حديث الطائفة المنصورة والفرقان ناجية، حديث الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي. وهذا من نظر في الأجزاء الحديثية ومن نظر في كتب التخريج يتبين له هذا إن شاء الله. قلنا بأن العزيز هو ما وجد في إحدى طبقاته راويان وفي باقي الطبقات راويان فأكثر، فهل هذا يخص الطبقة في كل طريق لوحده أم في مجموع الطرق؟ والمثال الذي نود توضيحه هو حديث رواه صحابيان ثم روي عن كل صحابي تابعي واحد ثم عن كل تابعي رواه رجل واحد، فهل هذا عزيز أم غريب؟ لا، هذا غريب، لأن القاعدة عند أهل الحديث في هذا الباب أن النظر في الطبقات هذه إلى القلة لا إلى الكثرة، فإذا جاء في بعض طبقاته عن 10 وجاء في طبقة واحدة عن 1 فإن هذا هو الذي يسمى بالغريب أو بالفرد، إن كان تسميته بالغريب هي الأكثر والأشهر، فيقولون فيه غريب، يقولون فيه غريب. وأما إذا تابعه عليه غيره في طرق مختلفة من جهة المتابعات فإن هذا يخرج عن الغرابة. ومن مضان هذا الأمر إذا أردت أن تطبق مع النظر في رجال الإسناد ما يفعله الحافظ ابن حبان في صحيحه، فإنه يبوب أبوابا متفرقة، باب رد زعم من قال بأن حديث فلان تفرد به فلان، ثم يسوق بأسانيده إلى أن هذا الراوي لم يتفرد بهذا الحديث. وهذا يقع عند ابن حبان في صحيحه بكثرة، يعني أقصد الكثرة هذه باعتبار ما يقابله من غيره من الأئمة والحفاظ، حتى لا تذهب وتقول وجدنا عشرة أحاديث وعشرة أبواب، أنا أقصد بالنسبة لغيره، فإنه يتعقب. هذا التعقب هل هو موصل إلى نفي هذا التفرد، وأن هذا الذي تابع هذا الراوي يصلح أن يرفع الحديث عن التفرد والغرابة أو لا يصلح؟ هذا شأن آخر، لكن أنت تعمل على هذا في قضية التطبيق من أجل أن تفهم المسألة. ونصيحتي لإخواني وفقني الله وإياهم أنهم في هذه المرحلة ينظرون في هذه الكتب التي مثلا أحيلهم عليها أو بعض الأحاديث التي أذكرها لهم أو يجدونها من خلال بحثهم، ينظرون من أجل أن يتقنوا صورة المسألة بغض النظر عن النتيجة التي سيصلون إليها. يعني التفرد كيف نصل إليه؟ لا نجد هذا الحديث إلا من طريق هذا الراوي، كلما فتشنا نجد أن مداره عليه، ليس له فيه متابع. لكن أحيانا نجد أنه قد تابعه فلان وتابعه فلان وتابعه فلان، وذكرت لكم أن البخاري يفعل هذا في صحيحه، فيختم الحديث فيقول تابعه فلان وتابعه فلان وتابعه فلان، وعنايته بالمتابعات نفيسة جدا لطالب العلم. كذلك شيخنا رحمة الله عليه في الصحيح المسلم ما ليس في الصحيحين، تستطيع أن تأخذ بعض الأمثلة وأن تتقنها وتنظر كيف دار السند على فلان، كيف استطاعوا أن يقولوا بأن هذا تفرد به فلان لم يتابعه عليه أحد. والأمر سهل إن شاء الله مع الممارسة، والممارسة قسمان، ممارسة للفهم، وهذه التي ننصح بها إخواننا في حال الطلب، يمارس من أجل أن يفهم، ترسخ المعلومة في ذهنه، ينظر إلى كتب التخريج كما ذكرت لكم من قبل، وممارسة التي هي من أجل يعني الوصول إلى الحكم. قال الحافظ النساء والثاني الفرد النسبي سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا فكيف يكون الحديث فردا نسبيا ومشهورا في نفس الوقت؟ قد أفاد الحافظ رحمه الله تعالى بهذا التقرير ما معنى بالتفرد النسبي هنا، يعني أن هذا النوع من الحديث وقع فيه التفرد في طبقة هذا الراوي، وإن كان هذا الحديث في نفس الوقت مشهور. طبعا قد يحمل كلامه رحمه الله على الشهرة الاصطلاحية، وقد يحمل كلامه على الشهرة التي هي خارجة عن الاصطلاح، إن كان هذا فيه نوع من البعد، مثل حديث عمر رضي الله عنه فإنهم يقولون غريب مشهور، فهو غريب من جهة التفرد الواقع في طبقات رواته، وهو مشهور بالنسبة لشهرته بين المحدثين وبين الفقهاء وبين غيرهم. تحتاج إلى تأمل ونظر في كلام الحافظ رحمه الله تعالى في هذا الموضع. هل في الفرد المطلق لابد أن يتفرد الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتفرد التابعي عن الصحابي، أم يكفي به؟ لا، الظاهر من كلامهم أنه تفرد الصحابي، هذا الفرد المطلق، وليس تفردا يقع به الضير كما عرفنا من قبل لعدالة الصحابة وضبطهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، وهذا أمر مجمع عليه، وإنما يقولون مثلا مثل ما ذكرت لكم في قولي أو في بعض الأمثلة التي سبقت، تفرد بعض الصحابة ببعض الأحاديث، مثل حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات لم يروه غيره، مثل حديث الدين النصيحة وإن كان جاء عند صحابة آخرين لكن هل صح؟ لا، لم يصح، مثل حديث الدين النصيحة، حديث أبي رقية بن عوسن الداري عند مسلم جاء عن صحابة آخرين لكن هل صح عنهم؟ لا، وقع التفرد في هؤلاء. الصحابة رضي الله عنهم. وبعض أهل العلم فيما رأيت في بعض كتب الاصطلاح أنهم يذكرون التفرد ويقولون الصحابي فمن دونه، فمن دونه يعني التابعي، لكن هذا فيه ما فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر ابن حجر أن العلة في المرسل الخفي هو عدم التلاقي بين المتعاصرين، أي رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه. أي نعم، ولكن قد نجد من تعاصرا أو التقيا ولكن لم يسمع الأول من الثاني، فهل يدخل في الإرسال الخفي؟ هذا هو الذي قاله الحافظ رحمه الله، ولكن قد نجد من تعاصرا والتقيا، يعني هو رواية من عاصره أو لقيه، رواية من لقي أو عاصر ما لم يسمع منه، ما لم يسمع منه، هذا هو المرسل الخفي. فهل يدخل هذا المرسل الخفي؟ نعم، أي رواية الراوي عن من عاصره ولقيه ولم يسمع منه، هذا هو الذي سبق تقريره. فضلا اذكر لنا بعض أسماء المدلسين. الحقيقة أن هذه المسألة يعني مع شهرتها إلا أن فيها مواضع مشكلة بالنسبة لطالب العلم. يعني المدلسون الذين وصفوا بالتدليس ليسوا على طبقة واحدة من جهة، على 5 طبقات كما ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى. ثم إن بعضهم قد يكون مكلا كما وقع لسفيان بن عيينة، وتدليسه أيضا مع قلته أنه لا يدلس إلا عن الثقات، ومنهم من تدليسه عن كل أحد ثقة أو ضعيفا، فيقع التدليس المعضل في حديثه، يعني في حديث أو في رواية هذا المدلس. ولهذا قلت لكم إن يعني بعض المدلسين يروي عن كل أحد، ومن ثم اطرحوا تدليسه وقالوا يعني تدليسه ولم يمشوه، لأنه يروي عن كل أحد، يروي عن كل أحد، فيروي عن الثقات وعن غير الثقات، يروي عن الثقات وعن غير الثقات. وأما بالنسبة لذكر الأسماء، ذكر أسماء المدلسين كما قلت لكم الأمر سهل فيها، مثل الحسن البصري، الأعمش، الزهري كما ذكرت لكم قبل قليل، سفيان بن عيينة، بل أبعد ابن منده رحمه الله فجعل البخاري مدلسا، وظاهر كلام الذهبي أنه يتبعه على ذلك، وهذا قول فيه ما فيه. ولعلهم قصدوا التدليس في مسألة الشيوخ، وهو أن يحكي الحديث أو يحكي هذا الشيخ بأكثر من اسم، بأكثر من اسم، وهذه مسألة ينبغي التفطن لها. جزء الذي صنفه ابن منده رحمه الله هو مفقود، وذكر فيه هذه المسألة، لكنها مذكورة عنه في كتب الاصطلاح، وما رأيته من كلام الذهبي رحمه الله في بعض كتبه أنه يقرر تدليس الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ويعني كما ذكرنا قبل قليل حفظكم الله أن المسائل الكبرى إذا طلب الإنسان العلم، طلب طالب العلم العلم وتماشى مع العلم، فإنه سيصل إليها وصدره قد اتسع، وسيأخذها على انشراح وراحة وطمأنينة وهدأة بال. أما إذا يعني تخوض فيها أو بحث عما لم يذكر له في الدرس، فإن هذا ربما يتعبه ويجهده في بعض المسائل. والنظر في يعني كلام الأئمة رحمهم الله على أن قولهم هذا في هذه المسألة هذا القول المعين أعني فيه إشكال، يستطيع طالب العلم بعد ذلك أن يتعالج معه. يعني تجد في بعض كتب الأئمة يقولون الصحابة كان عندهم تدليس، الذهبي يقول تدليس الصحابة كثير ولا عيب فيه، فإن تدليسهم عن صاحب أكبر منهم، والصحابة كلهم عدول. لكن هنا ماذا يعنون بالتدليس؟ يعنون به المشابهة مع المعنى الاصطلاحي، بمعنى أنه يروي عن هذا الصحابي ما لم يسمعه منه، وذكروا بعد ذلك يعني أسباب التدليس والحامل عليه. ولا نظن أننا إذا درسنا كتابا مختصرا أننا سنصل فيه إلى كل العلم، لكن هذه المتون مفاتيح. يقول السائل هنا أحسن الله إليكم، لم أفهم فيما يتعلق بالحديث المعلق قولكم سقوط راو في مبدأ سنده من المصنف أو إلى قائله. يعني الآن عندنا المصنف، طبعا ماذا نعني بالمصنف؟ الذي صنف على الأسانيد، ما نعني بالمصنف الذي صنف بدون أسانيد، مثل الترغيب والترهيب للمنذري يأتي ويقول رواه المنذري ومعلق، لأن المنذري يقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحذف الإسناد هنا منه مع أن له إسناد إلى أبي هريرة والنبي عليه الصلاة والسلام، لا إنما نعني التي هي على الأسانيد، كتب الأسانيد المسندة، وكما ذكرنا أنها تقع في صحيح الإمام البخاري. فقد يقع هذا الشرح الذي ذكرناه هنا سقوط راو في مبدأ سنده، يعني أن المصنف يحذف هنا شيخه فقط، وقد يستمر في الحذف حتى يحذف شيخه وشيخ شيخه، وقد يستمر في الحذف حتى يحذف الإسناد مع علمه به إلى قائل المتن. هذا معنى قولنا هنا إلى قائله، فيحذف السند كله ولا يبقي منه شيء. يقول لماذا يقال إن مراسيل الحسن كالهواء وكالريح، يقال عنها كالهواء وكالريح؟ لأنه يروي عن كل أحد، مراسيل الحسن البصري رياح، ولم يكن رحمه الله تعالى يعني يتحرى في الرواية عمن يروي عنه، فهي أوهى المراسيل، مراسيل الحسن البصري رحمه الله تعالى، هذه أوهى المراسيل. ومثلها أيضا مراسيل الزهري، ومراسيل قتادة، ومراسيل حميد الطويل، وهذا يقع في الغالب فيما يسمى بصغار التابعين الذين ليست لهم كثرة ملازمة عن الصحابة رضي الله عنهم. شكرتم بارك الله فيكم وفيكم المرسل أن يستشهد به في حالة ولكن لا يحتج به، فما هو الفرق بين الاستشهاد والاحتجاج؟ الاحتجاج أن يروى مرسلا من طريق واحد ثم نجعله حجة ونحتج به في الحكم. وحتى الذين قالوا بأن الشافعي احتج بمراسيل سعيد بن المسيب فهؤلاء لم يصيبوا، وإنما كلام الحافظ كلام الإمام الشافعي عن مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله متعلقة بأنها أصح الأسانيد أو أصح المراسيل، ليست أنها صحيحة بمفردها. فعندما نقول حجة بمعنى أنه قائم بحجة منفردا، يأتينا مرسل عن الصنابحي عن سعيد بن المسيب عن قيس بن أبي حازم طريق واحدة، هذا لا يحتج به، هذا معنى الحجة. ويأتي الاستشهاد بأن يأتي مثلا نفس المرسل عن الصنابحي وعن سعيد بن المسيب وعن قيس بن أبي حازم مثلا، عن هؤلاء الذين هم كبار تابعين، أو عن مثل محمد بن أبي بكر، أو عن مثل يوسف بن عبد الله بن سلام، فإن هؤلاء وإن كانت لهم شرف الصحبة لأنهم ولدوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو الذي سمى يوسف بن عبد الله بن سلام، إلا أنه مات صغيرا ليس لا لا لا لم يعني ليس صحابيا من هذه الناحية، فأحاديثهم مرسلات، حديثهم مرسلة، فلا يحتج بها في مفردها. محمد بن أبي بكر ليس صحابيا لكن له شرف الصحبة، يوسف بن عبد الله بن سلام ليس صحابيا لكن له شرف الصحبة كما يقولون، وأحاديثه إذا جاءت فإنها مرسلة. فإذا جاءنا حديث عن محمد بن أبي بكر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا فيه إلا هذا الطريق، نقول هذا مرسل ولا يحتج به. فإذا تابعه يوسف بن عبد الله بن سلام واختلف المخرج، نقول هذا مرسل صحيح أو حسن. وهكذا مع قيس بن أبي حازم، وهكذا مع سعيد بن المسيب، وهكذا. هل هذه العبارة صحيحة؟ يقول عندي سؤالان، أحسن الله إليكم وإليكم، عندي سؤالان، هل هذه العبارة صحيحة؟ الغالب ما رواه البخاري في الصحيح بصيغة الجزم هو صحيح، قصد المعلق، وهل هذا المثال صحيح بالنسبة للمرسل؟ يعني هذا كما ذكرنا، جمهور أهل العلم على أن ما رواه البخاري بصيغة الجزم أنه صحيح، وهو هذا النوع على أقسام، منهما وصله البخاري في صحيحه نفسه، ومنه ما لم يصله، ومنه ما وصل في خارج الصحيح من جهة البخاري نفسه في جزء القراءة أو جرف اليدين، ومنه ما وصله غيره كان يقع موصولا عند مسلم، عند أبي داود، عند أصحاب السنن، وهكذا. لكن في بعض الأحاديث يكون فيها علة، يكون فيها اضطراب، فيعلقها بصيغة الجزم، مثل المثال الذي ذكرته لكم قبل في غضون الدرس الذي هو في كتاب الصيام، فإنه علقه بصيغة الجزم ومع هذا فيه اضطراب، فيه اضطراب. وهل هذا المثل صحيح بالنسبة للمرسل الخفي إذا رويت أنا عن الشيخ مقبل وأنا لم أسمع منه صحيح لأنني عاصرته أعزك الله بقاتل صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا يدخل في المرسل الخفي، وخصوصا فيما يتعلق بجانب الشيخ مقبل. لماذا؟ لأن الشيخ مقبل كان رحلة، الشيخ مقبل رحمه الله كان رحلة بالضم، يعني كان مرحولا إليه، ولا يعرف في هذا العصر أحد رحل إليه من أصقاع الأرض دون دراسة نظامية طبعا مثل الشيخ رحمة الله عليه، فاحتمال السماع منه وارد، وهذا فيه خفاء، هذا فيه نوع من الخفاء، لأنه مثلا إذا كنت أنت من ليبيا أو من الجزائر وقد دخل كثير من البلدين إلى اليمن سمعوا من الشيخ مقبل رحمة الله عليه، هذا داخل في المرسل الخفي، وهو داخل أيضا في التدليس. ومثله أيضا يعني ما إذا أو أنك سمعت من الشيخ رحمه الله لكنك رويت عنه ما لم تسمعه، هذا داخل في التدليس والإرسال الخفي. أنت ذهبت إلى اليمن وسمعت من الشيخ لكن حدثك بعض طلاب الشيخ من القدامى أن الشيخ قال، الشيخ مقبل قال كذا وكذا، ثم ذهبت أنت تحدث وتقول قال الشيخ مقبل وأنت عرفت بالسماع منه، فيأتيك شخص فيقول لك أنت سمعت الشيخ يقول هذا، فتقول لا، وإنما حدثني فلان من طلابه، حدثني الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي مثلا أو من شابهه، الشيخ عثمان السالمي أو من شابهه. يقول ما رأيكم لو تعطونا واجبات نفعلها قبل الدرس كي نتدرب على الجانب التطبيقي من هذا العلم ثم تعطونا التصحيح في الدرس المقبل؟ إن كنت تقصد أن نأخذ حديثا معينا فهذا في النية بعد أن ننتهي من المتن، من أجل أن تكون عندك تصور كامل لعلم المصطلح، حتى وإن كان عندك تصور مسبق أو درست متنا أو سمعت درسا من دروس المشايخ المشروحة، فهذا موجود في النية على أننا نأخذ حديثا معينا ونرسله نفس الحديث لكل طالب على الخاص، ويرسل كل طالب عمله دون أن يطلع عليه الآخر، ثم نطلع على هذا البحث ويكون من الأحاديث إن شاء الله يعني المشهورة التي هي أحاديث الأحكام. لكن شرطنا الذي تأتمنون عليه ألا تنظروا في كتب التخريج، يعني ما تروح إلى كتاب كتب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لأنه هذا الإمام تاج هذا العصر في علم الحديث، يعني قل حديث إلا وقد تكلم عليه أو درسه أو خرجه إلا النزر اليسير وسيفوته. ولا نريد أن يفسر قولنا هذا على الغلو، فإن المتربصين تربص الله بهم الدوائر لا يتركون لمتكلم أدنى درجات حسن الظن. الشيخ ناصر رحمة الله عليه تكلم على أحاديث كثيرة جدا كما هو معروف، فلا يأتي طالب العلم مثلا إذا بلا إرواء الغليظ وينقل ويغير في صيغة النقل، لا، نريده أن يعتمد على تحفة الأشراف، على المعجم المفهرس، على أطراف الحديث، لا بأس. ثم إذا فرغ، وسنحصر البحث في الكتب التسعة أو قد نحصره في الكتب الستة، أو نأخذ حديثا من السنن حتى نحتاج إلى أن نطبق هذا الجانب، لأنه إذا قيل في الصحيحين فإن من الصناعة الحديثية ألا تعزوه إلى غير الصحيحين. إن شاء الله يستقبل هذا. صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الصحابي بعد التابعي ولم يقل سقط الصحابي؟ لأن هذا التعريف الذي اختاره هو الراجح، ولأنه أراد أن يرد قول من قال بأن المرسل ما سقط منه الصحابي كما هو قول البيهقي وأبي محمد بن حزم، وظاهر كلام البيقوني عندما قال ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما رواه راو فقط، فكأنه أراد أن ينبه إلى أن ظن أن الإرسال هو سقوط الصحابي لا بد أن يرد بهذا الضابط، لأن التابعي هذا الراوي يحتمل أن يكون الذين سقطوا بعده ستة أو خمسة من التابعين، لأنه وجد رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، كما وجد رواية خمسة أو ستة أو أربعة من الصحابة بعضهم عن بعض، إن كان الحافظ يقول لم يتعدوا السبعة يعني بالنسبة للتابعين. يقول لم أفهم هذه سقط خمسة أنواع والطعن في الراوي يدخل فيها عشرة أنواع، كيف لم تفهم هذا؟ سهل يا أخي بارك الله فيك. يعني الآن عندنا الحافظ ابن حجر رحمه الله أرجع أسباب الرد إلى سببين. السبب الأول السقط في الراوي، السقط، وهذا السقط قلنا يدخل فيه خمسة أنواع. يعني هذا السقط عندنا عنوان رئيسي، أن تجعل هذا العنوان في رأس الصفحة كذلك، ثم فرع عليه خمسة أنواع: المعلق، المنقطع، المعضل، المرسل، وهكذا تأتي إلى ما يتعلق بالراوي. والراوي له هذا العنوان الأساسي رأس، ثم يفرع عن هذا نوعان، تشجره على نوعين، تضع سهما إلى اليمين وإلى اليسار وتنزل إلى الأسفل وتكتب في رأس في تحت السهم ما يرجع إلى العدالة، تكتب تحت السهم الثاني ما يرجع إلى الضبط، وتذكر الأشياء التي ذكرناها لك، خمسة راجعة إلى العدالة وخمسة راجعة إلى الضبط، وتستطيع أن تضبط هذا إن شاء الله في أسهل أمر. ثم تعرف تعريف كل واحد منها، ما تعريف المعلق، ما تعريف المرسل وما أشبهها. يقول السلام عليكم وإليكم، هل يكفي في الحكم على الحديث لأنه معضل بالسقوط راويين في طبقة واحدة أم في جميع طبقاته؟ كيف في جميع طبقاته؟ يعني إذا سقط كل الإسناد فأنت رجعت إلى المعلق، وأما ما أدري ماذا تقصد بالسؤال، لأنه سؤال يعني فيه ارتباك الأديب بأنه معضل بسقوط راويين. خلاص بدأ سقط راويان فهو معضل. وكلامك أنه طبقة واحدة الذي أفهمه على مقتضى اصطلاح المحدثين أن الطبقة الواحدة معنى أنهما قد قرنا معا، قرنا معا، فإذا كان من المقترن فلا، لا يدخل في المعضل، لا يدخل هذا في المعضل، وإنما يدخل في المنقطع. هل المرسل والمقطوع لهما نفس الحد؟ المقطوع، ايش المقطوع؟ هل المرسل والمقطوع؟ ما تكلمنا على المقطوع، او تقصد المنقطع؟ هما نفس الحد باعتبار رفع التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. المقطوع ما تكلمنا عليه بارك الله فيك، شأن يكون عندك لبس، لان المقطوع هو ما انتهى اسناده الى التابعي، هذا لم نذكره. وإلا إن كنت تقصد المنقطع فإن بقى كثيرين من أهل العلم كالبخاري وأبي زرعة والشافعي لا يفرقون بين المرسل والمنقطع، ويسمون كل ما وقع فيه سقط يسمونه منقطعا، وهذا مما يسمى بالاصطلاح الخاص. ما شاء الله عليكم، لو تنتهون من الأسئلة تصيرون. العزيز هو ما يرويه اثنان في أقل طبقاته، فما أقل الطبقات التي فيها اثنان؟ أي طبقة أول السند أم أنها أي طبقة في أثناء السند؟ في أثناء السند، في أول السند. المهم لا مدخل للصحابة في هذا الباب، لا مدخل للصحابة في هذا الباب إلا من أجل الرد على أبي عبد الله الحاكم وتلميذه البيهقي. إن كان هذا فنعم، لأنهم شرطا أن يروي عنهما اثنان، أو يكون هذا الحديث من جهة اثنين من الصحابة أو ما أشبه ذلك. بهذا القدر إن شاء الله نكتفي. كفانا الله وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وبالنسبة للإخوة الذين ربما يكونون حاضرين وهم من أصحاب درس منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، فإن عندي خللا في الجهاز، وأحيانا يعني تصيبه سكرة، فأنا أعتذر عن درس اليوم، وقد كنت بدأت ثم أطبق على الجهاز إطباق الحناجر، ولكن نسأل الله أن يكتب لنا ولهم الأجر، فقد اجتمعنا من أجل المدارسة، ويقضي الله من أمره ما يشاء. ونسأل الله أن يصلح الأحوال، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.